طبعا يتبع هذا قضية القدرة على التنبؤ، القدرة على التنبؤ. كلمة التنبؤ يعني احنا في الشرع ما نحبها كثيرا، لكن هي ترجمة مؤشرات وخلاصتها نتائج المؤشرات، وكيف بناء على لو صرنا بهذا الطريق نتوقع ان نصل الى هذه النتيجة، ولو صرنا بالطريق الفلاني سنتوقع نتيجة اخرى. هذا المقصود بالتنبؤ. القائد الفعال هو الذي يمتلك مثل هذه القدرات، وكلما كانت تقديراته صحيحة لما يعطيك خطة ويقول لك والله اتوقع في السنة الاولى نحقق كذا، في السنة الثانية نحقق كذا، في السنة الثالثة، وتأتي الارقام تشير الى صحة رأيه، هذا قدرة على التنبؤ. وقد وجدت من خلال تجارب الحياة ان بعض الناس يحكمهم الواقع ويحكمهم التاريخ ويحكمهم تجارب الاخرين. وفي تجربة يعني شاهدتها امامي، وجدت ان في اثنين متعارضين، واحد يتكلم بناء على خطة مبنية على طموحات وعلى تغييرات غير عادية، والآخر يتكلم من خلال تجربة الواقع التي مر فيها هو ومر فيها كل الآخرين. وكانت نتيجة النقاش أن صاحب الخبرة يقول لصاحب المبادرة، يقول لن تستطيع أن تحقق هذه النتائج، 17 سنة وأنا قاعد أشاهد هذه المسألة لم تتم بهذه الصورة ولم يحقق أحد هذه النتائج. هذا التاريخ والواقع يقول هذا. طبعا تمت المسألة وتمت التجربة وأثبتت التجربة أن صاحب النظرية هو اللي صح وصاحب الخبرة طلع خطأ. ليش؟ طبعا إذا عملنا نفس الأمور بنفس الطريقة سنحصل على نفس النتائج، لكن إذا عملنا الأمور بطريقة مختلفة أو أمور جديدة لم يفعلها الأسبقون فعندها سنحصل على نتائج غير عادية. فإذا عشان تحصل نتائج غير عادية تخرج عن التنبؤ التقليدي، لازم تفعل أمور غير عادية وبطريقة غير عادية. لذلك أينشتاين عنده كلمة جميلة يقول السذاجة أن نفعل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. السذاجة. إذا تريد نتائج غير عادية لازم تعمل أمور غير عادية وبطريقة غير عادية. سعة أفق التفكير. كل إنسان عنده استعداد أن يتقبل الرأي الآخر ويتبادل التجارب وينظر في أحوال البشر وينظر في تجارب الأعداء وكيف وصلوا، ما عنده حرج في هذا. سعة أفق التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا في هذه المسألة في الخندق لما حفروا الخندق، هذه تجربة فارسية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجد لي حيلة؟ سلمان رضي الله عنه أعطاه هذه الحيلة. لما جاءوا في الطائف جاء بالمنجنيق من الأردن وضربوا به أسوار الطائف. لما في غزوة بدر أول معركة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده تجارب يعني عسكرية عميقة قبلها، في أول معركة مع ذلك فعل شيء لم تفعله العرب وهو قضية المكوث على الركب. كان العرب متعودين على الكر والفر، كانوا قادة الجيش أبو جهل وأمثاله يقولون ما هذا، ليس هكذا تقاتل العرب. طبعا مدام وسائل وأساليب وكذا لماذا لا أجدد فيها، ما عندي حرج. والله كون ان الكفار يشتغلوا بهالطريقه والعرب ليس له معنى. هذه مساله سعه الافق، ان يكون عند الانسان استعداد مع التمسك بمبادئه ان يجرب ان يستفيد من تجارب الاخرين اين كانوا ومن كانوا. ايضا مبدا لطيف وغريب شويه نسميه ارتياح من الغموض او مع الغموض. كيف استطيع ان اخطط ضمن معلومات غير متوفره؟ كثير من الناس ما يمكن تضع خطه. لا ممكن تضع خطه. والقائد الفعال هو الذي عنده استعداد يعمل احيانا بمعلومات ما هي متوفرة كثيرا، لان اذا اردت ان تدخل بتجربة جديدة لم تسبق اليها كيف ستقيس؟ ما في تجربة، ما في معلومات، عندها ستتعامل مع غموض. قائد الفعال ما عنده مشكلة ان يتعامل مع الغموض ويبني عليه خطط ويبني عليه اهداف ورؤى. قائد غير الفعال اي وضع غير غامض لا يا جماعة خلينا نشكل لجنة تدرس الموضوع، يا جماعة نجتمع اجتماع ثاني، خلينا نسوي اجتماع مطول للمسألة، ويقعد صاحبنا بس دراسة ودراسة ودراسة ودراسة. لن تحصل على شيء لأنك أنت تتعامل مع تجربة جديدة لم تخذ من قبل، وبالتالي لازم يكون عندك هذا الاستعداد أنك تخطط بناء على الموجود والمتوفر من المعلومات. بعض الناس من أول ما يتكلم أقول أكيد هذا الحين يقترح دراسة الموضوع من خلال لجنة حافظينها، لأنه هذا من النوع الذي لا يرتاح من الغموض، وبالتالي ما هو عنده استعداد يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام إلا لما يطمئن في معلومات كافية. أنا تعلمت من كف أعطاني إياه مرة أستاذ في الجامعة، بس كف معنوي ما هو كف حقيقي. الكف هذا أني مرة سويت دراسة وقدمتها للدكتور في الجامعة وحطيت التوصيات والنتائج بناء على الدراسة، فمسكني دكتور رينولدز وقال لي طارق تدري ان نتائجك هذه انا اقدر اعطيك اياها بدون دراسة؟ بديهية هذه النتائج طبعا. ولما فكرت فيها فعلا بديهية، وكان كيف تعلمت منه ان الدراسة اللي قاعد فيها سنة وانا اشتغل فيها كان ممكن نصل اليها بدون دراسة. ما هو كل موضوع يحتاج دراسة، بس كفاية يا جماعة دراسة واقع. شوفوا المستقبل شوية، بعض الناس عندهم هوس بدراسة الواقع ولا يريد ان يتقدم خطوة الا هو خلص دراسة، وبعدين يحطون خطة مدتها سنة، خطة السنة اللي بعدها يبون دراسة واقع جديدة. طول بالك توك خالص. فخلونا نشتغل عندنا شوية جرأة في قضية التخطيط بدون معلومات كافية. ايضا قضية الحضور، ان يكون الانسان متواجد بين اتباعه، يسمع لهم ويتكلم معهم ويحاورهم ويستفيد من افكارهم وحتى يعني ارائهم الشخصية او حتى مشاكلهم الشخصية، يكون عنده استعداد، يشعرون انه قريب منهم. هذا معنى الحضور. اما صفات اخرى يطرحها جاردنر، جون جاردنر، فلا تبتعد كثيرا عن هذه ونستعرضها بسرعة، بعضها متكرر فسأمشي عليه. الحيوية الجسدية، ليس المقصود ان يكون بطل رياضي لكن لا يتعب بسهولة، يعني جسمه يساعده انه يشتغل ساعات طويلة دون ان يشعر بالتعب او ينهار. ايضا الذكاء والحكمة، والحكمة باختصار هي وضع الشيء في موضعه، هذا باختصار وضع مسألة الحكمة، ان نفعل الشيء في وقت المناسب مع الشخص المناسب في المكان المناسب. فهذا الذكاء والحكمة العملية، انه يعرف اين يضع الامور بشكل سليم. الرغبة والاستعداد لتحمل المسؤولية، في ناس عندما تطرح اي مبادرات جديدة او مشاريع جديدة يقول اعفوني يا جماعة، وفي ناس هو الذي يبادر لتحمل هذه المسؤولية. مشروع جديد ليس من السهولة ادارته، يبادر للتقدم له. طبعا يشير الى مسألة مفروض الاخرين يشيرون لها، لكن ستجدون بوضوح ان الاشارة لها ليست كبيرة، هي قضية الكفاءة. الكفاءة وهي التمكن من الموضوع الذي يديره. انا ادير مال لازم اكون متمكن من المال، ادير سياسة لازم اكون متمكن من السياسة. بعض الاخرين ما اشاروا كثيرا الى هذه القضية لسبب بسيط، ان مو بالضرورة يكون الانسان عنده هذه الدرجة من الكفاءة. افضل من يدير مستشفى ليس طبيب وانما قائد فعال، ولو اتيت به من مؤسسة تعليمية وخليته يدير طب ممكن يديرها، لان المهارات اللي يحتاجها للقيادة تختلف عن النواحي الفنية. انا ما افهم في النواحي الفنية اقدر اأتي بمن يوجهني، لكن طبعا لو وجدت ستعين، لو وجدت ستساعد بشكل كبير. وذات من الاخطاء الكبيرة في العالم العربي ان يسلمون المتخصص القيادة للمؤسسة التخصصية. فهم احتياجات الاخرين، احتياجات الاتباع، كل انسان له احتياجات، كل انسان قاعد يتعامل معك يبي شيء. القائد هو اللي يفهم ماذا يريدون ويحاول ان يحقق لهم ما يريدون. بعض الناس يبي الشهرة طبعا بحدود، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطه يا رسول الله شيئا يفخر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا، هذه صفة لازم نكبتها، لازم. قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اعطاه ما يريد. الناس لهم احتياجات، القائد هو الذي يتعامل مع هذه الاحتياجات ويلبيها. خلاصة الامر اذا التعامل مع الناس، فن التعامل مع الناس، كوميونيكيشن، تدور الامور وتدور في النهاية ترجع الى تنمية الذات والقدرة على التفاهم مع الناس. وتضيف لها قدرة اخرى هي الرغبة في الانجاز، الرغبة في الانجاز، ان عنده طموح، عنده هدف يجعله لا ينام الليل من اجل تحقيقه. كلما توفرت هذه الصفة تدفع الاخرين. القدرة على التحفيز، وهي تتجاوز قضية المكافآت. يعني كثير من الناس يربط التحفيز او ذهنه ينصب الى المكافآت. الدراسات الحديثة في التحفيز تشير الى مبدأ رئيسي. تعرفون ما هي احسن طريقة لتحفيز الناس؟ افضل طريقة، انا عندي كتاب اسمه 1001 ways to motivate people، الف طريقة وطريقة لتحفيز الناس. لكن رقم واحد في التأثير، ما في شيء يجعل الانسان يشعر بالمسؤولية ويتحرك تجاهها بقدر اعطاء مسؤولية واعطاء صلاحيات لتنفيذ هذه المسؤولية. اما اذا انت اعطيته مسؤولية وكل شوية تتدخل ولا وممنوع وغلط ولا لا سوى على طريقتي، في النهاية يستسلم. افضل طريقة للتحفيز ان تجعل الانسان يشعر بمسؤوليته.